أجر الدمع ظليت أجر الدمع واحتاريت أنا وزماني أنا ريحتي وخذت وياك روحي ما عندي منك غير بس ذكرياتي يا أبويا قبلك ريت حانت وفاتي صار حب والنوح طبعي وصفاتي بويا كم دوبة ظل بالدار يا كرار انطر وتاني احيا سبب ما رديت واحتاريت أتأنا وزمان يا أبا الحسن ناديت يمك جيت يمك زينب تراني أجر الدمع ظليت واحتاريت واحتاريت أنا وزماني إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم والنيل يا ماما وعقبك يا ابو يا شلون نصبح يا تام ابويا وبيالي سانا ينخاك من فرقا زين مليت واحتاريت أنا وزماني يا أبا الحسن ناديت يا شاء الله ما شاء الله. واحتاريت واحتاريت أنا وزماني واحتاريت انا وزماني على ودي حسن ناديت يا أمك زينب أجر الدمع ظليت. بارك الله بالشباب، بارك الله بكم عمي، واحتاريت أنا وزماني. واحتاريت أنا وزماني